يجيب بسطح الله لقد خلقنا من

ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Thank you.